لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد من كلام الشيخ علي احنا ذكرنا ان المحقق لم يدري من هو، وقلنا ان الاقرب عندي انه علي السماك الصوفي من الاسلوب المستعمل. قيل لي في نوم كاليقظة او يقظة كالنوم، ساق جملة من العبارات كلها على كأنها كلام الله عز وجل له. وسبق في آخر مرة أن بينا أن هذا أسلوب لا يصح، فلا ينسب إلى الله عز وجل كلام لا لفظا ولا معنى إلا إذا كان قد ورد في الكتاب أو ورد في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل، الحديث القدسي. فلا يقال قيل لنا أو قيل لي أو نحو ذلك إلا بوحي ثابت، وليس عندنا أن الصالحين يأتيهم وحي من الله سبحانه وتعالى يستدل به وينقل للناس. الجملة الثانية، قال ابتليتك بالفقر لتصير ذهبا خالصا فلا تزيفن بعد السبك. كأن الفقر ابتلاء من الله عز وجل للعبد لكي يزول تعلقه عن غير الله، لكي لا يتعلق قلبه بشيء من الدنيا بل يفتقر إلى الله عز وجل غاية الفقر. أما هذا المعنى دون ادعاء أنه قيل لي في يوم في نوم كاليقظة أو يقظة كالنوم، فهذا المعنى أن الابتلاء بالفقر أو بغيره ليظهر المعدن النفيس للمؤمن. هذا المعنى في قول الله سبحانه وتعالى يدل عليه قول الله عز وجل ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين قال سبحانه وتعالى ولقد فتن الذين من قبلكم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. قال سبحانه وتعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا. هذا التمحيص لتظهر عبادات الإخلاص والصدق والصبر و الصدق مع الله سبحانه وتعالى وكل العبادات القلبية التي تكون عند الابتلاء. فلا تزيفن بعد السبك، يعني لا تفسد السبك ده المعادن النفيسة، تصير ذهبا خالصا مع لا أنك تكون عبدا خالصا غالي القدر عند الله. يكون الإنسان يمكن أن يبتلى وينجح ثم يتسلل إليه الشيطان، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وكم من عبد الله عز وجل مدة ثم غلب عليه الشيطان بعد ذلك. لا تزيفن، لا تصبح مزيفا. الدراهم المزيفة التي ليست ذهبا خالصا وإنما دخلت فيها شوائب أصبح زائفا زي الذهب الفالصو. فالناس إذا ابتلوا فتقربوا إلى الله وظهرت العبادات التي من أجلها ابتلاهم الله بالفقر وغيره، فإن عودتهم إلى الفساد وإلى ضعف العبادات القلبية وإلى ولود الأمراض القلبية وإلى ولود المعاصي والذنوب هو معنى الزيف. هل يمكن أن يحدث ذلك؟ نعم، فلذلك لا بد للمرء أن يظل حريصا على التزامه واستقامته بعد أن بدأ في الطريق وابتلي وامتحن، فلا بد أن يحافظ. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في السفر: وأعوذ بك من الحور بعد الكور، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحور بعد الكور. هذا حديث آخر غير كآبة المنظر. الحديث: اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحور بعد الكور ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل والمال. كان يقول في الذهاب في الأهل والمال، وفي العودة يقول في المال والأهل. الحور بعد الكور، الفساد بعد الصلاح. وقد ذكر الله مثلا لذلك في كتابه: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، نعوذ بالله. هذا مثال حال من كان في أحسن الأحوال وجنته فيها أنواع الثمار، بمعنى أن قلبه فيه أنواع العبادات، وأحوج ما يكون إلى الاستمرار على ذلك، لأن ليس له من يعينه ولا من يعني يشد من أزره، لأنه له ذرية ضعفاء. هذا في المثل، المثل هذا حال إنسان كان على تقوى وصلاح، ثم في لحظات أشدة الحاجة إلى ذلك جاء إعصار، جاء سبب ماحق لأعماله الصالحة فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، كردة والعياذ بالله، أو كفسق وفجور، أو كنفاق، أحوال أو كبدعة تبطل ما كان عليه، نعوذ بالله. قال: حكمت لك بالفقر ولنفسي بالغنى، فإن وصلتها بي وصلتك بالغنى، وإن وصلتها بغيري حسمت عنك مواد معونتي طردا لك عن بابي. برضو نفس التحفظ في أنه لا يجوز أن يقال كلاما على لسان الرب سبحانه وتعالى، على يعني يقصد أنه من كلام الرب سبحانه وتعالى، إلا ما ورد في الكتاب والسنة، ما ورد في الكتاب وما ورد في السنة. العلماء كلهم فرقوا بين الحديث القدسي والحديث النبوي، مع أن الحديث النبوي هو وحي من عند الله عز وجل، ولكن لا بد وأن ننسب ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام إلى الله كما ورد، ننسبه إلى الله، وما لم ينسبه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله وإنا ننسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا نقول قال الله فضلا أن يرى الإنسان مناما، أو يقول لست نائما ولكن أنا بين النوم واليقظة. كلام ده كلام يعرفش صراحة يعني إزاي دخل في كتاب الفوائد، لكن على أي الأحوال المعاني معاني صحيحة، ليست مستنكرة، لكن نحن نستنكر أن تنسب إلى الله، أن الله عز وجل حكم بالفقر على كل العباد، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ف هو حكم على عباده جميعا بالفقر، وحكم على حكم لنفسه بالغنى. هذه صفة ذاتية من صفات الله عز وجل أخبرنا بها، وهو عز وجل مستوجبها ومستحقها بمقتضى ربوبيته وألوهيته. فالله الغني عن عبادة العابدين، ولا تضره معصية العاصين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط البحر إذا أدخل فيه. فالله له الغنى الكامل التام، والعباد كلهم مبتلون بالفقر التام. معنى الصلة بالله عز وجل أن تصل نفسك بالله، أن تتعلق بالله، أن تصلي لله، أن تركع لله، أن تحب الله، أن تخضع لله، أن تخاف الله، أن تتعبد لله. ومعنى أن الله يصل العبد بالغنى ليس معناه أنه يعطيه المال الكثير، لا يلزم، بل الغنى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. فيستغني بالله عز وجل عن الخلق جميعا، يستغني عن العلاقات الاجتماعية، لأنه بالله سبحانه وتعالى. ليس معنى ذلك أن يكون قاسي القلب أو قاطعا للرحم، ولكن لا شيء عنده أعظم من حب الله، لذلك لا يضعف هذا الحب لطارئ يطرأ على علاقة من العلاقات الاجتماعية بأحد من الناس، بل هو مستغن بالله عن كل ذلك. نعم، هو رقيق ورحيم ورفيق ومحب لأهله، رحيم بهم، رؤوف، يحرص ألا يعنت المسلمون ولا أهله ولا قرابته، ويجلب لهم، يحرص أن يجلب لهم كل الخير. ومع ذلك فلو حصل يعني قطع في ذلك لأي سبب لم يعبأ، لأنه قطع العلاقات الاجتماعية لأي سبب، فإنه فقير إلى الله غني به. غناه بالله يجعله يتخطى كل عقبات العلاقات الاجتماعية. فلان متضايق منه، فلان في أزمة معاه، ما تلاقوش قاعد يعني الدنيا كلها سودت في وشه ولا مكروب. لماذا؟ لأنه في النهاية هو صلته بالله تكفي. زوجة، ابن، أب، أخ، صديق، حبيب، كل هؤلاء علاقته بالله عز وجل مقدمة، ويغنيه الله بذلك. يستغني بالله عز وجل عن المال، يستغني بالله عز وجل عن المنصب، يستغني بالله عز وجل عن الشهرة، يستغني بالله سبحانه وتعالى عن الجاه والرياسة. كل هذا لا يعبأ به ولا يلتفت إليه، وليس غنيا به. فلو نزع منه لم يجزع، ليه؟ عنده استغناء القلب بالله سبحانه وتعالى. طيب، إن تعلق الإنسان بغير الله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل يقطع عنه مواد معاونته. الله عز وجل هو الذي يعين عبده، فإذا تعلق قلب العبد بأحد من المخلوقين على الإطلاق فإنه يفقد من معونة الله ومن يعني من إعانته سبحانه وتعالى ومن عطائه ما كان يستحق، لأن الله عز وجل قال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فمن استغنى بالله سبحانه وتعالى أعطاه الله وأغناه وكفاه، حتى ولو كان ليس عنده مال وليس عنده أقارب، غناه بالله أغناه عن كل شيء. ولكن من وصل نفسه بغير الله، من جعل تعلقها بغير الله سبحانه وتعالى، فإن ذلك يجعله مطرودا، يجعله محروما من مواد الإعانة والتوفيق، من أسباب الإعانة التي يأخذ بها العبد المؤمن. فلذلك لابد أن يوطن الإنسان نفسه لابد أن يوطن الإنسان نفسه على الاستغناء بالله عن كل من سواه. قال: لا تركن إلى شيء دوننا، فإنه وبال عليك وقاتل لك. إن ركنت إلى العمل رددناه عليك، وإن ركنت إلى المعرفة نكرناها عليك، وإن ركنت إلى الوجد استدرجناك فيه، وإن ركنت إلى العلم أوقفناك معه، وإن ركنت إلى المخلوقين وكلناك إليهم، ارضنا لك ربا نرضاك لنا عبدا. طبعا الواحد حقيقة يعني في ضيق من نسبة الكلام إلى الله دون دليل، وكأنه يخاطب واحدا يعني بوحي مستقل، ولكن نذكر ما فيها من الخير ونستغفر الله عز وجل لمن قالها متأولا ولمن نقلها معجبا بها، غفر الله لمن القيم. أما المعاني فمعاني حقيقية صحيح. الركون إلى شيء دون الله، الركون الميل، وكذلك الاعتماد والتوكل، واحدة منهم إياك نعبد والتانية إياك نستعين. تركا تميل، وتركا ده الإرادة، وتركا تعتمد توكل. الإرادة إياك نعبد، والاستعانة إياك نستعين. وبال على الإنسان أن يتوكل أو يريد غير الله، أن يميل إلى غير الله سبحانه وتعالى، سواء كان في الإرادة والقصد أو كان في التوكل والاستعانة. فإن الله وحده لا شريك له هو الذي يجب علينا أن نعبده وأن نتوكل عليه، فاعبده وتوكل عليه. يقتل قلب الإنسان أن يتوكل على غير الله، قاتل لحياة قلبه، قاتل لروح حقيقة الإيمان في قلبه، يذهبها إرادة غير الله. إذا وصل ذلك إلى الشرك الأكبر قتل الإيمان بالكلية ومات القلب بالكلية. وإذا كان شرك أصغر، إرادة غير الله، إرادة شيء من الدنيا، إرادة لا تصل إلى الشرك الأكبر، كان ذلك مرضا وقاتلا لجزء من قلبه، كان ذلك مميتا. لأن المرض أصلا عبارة عن إيه؟ عبارة عن موت خلايا من الجسم، أجزاء من الجسم، أعضاء من الجسم. يقول لك فلان ده المخ مات، أو فلان ده فص من الرئة تليف باظ، أو عضو من الأعضاء خلاص اتشل مات، أجزاء معينة منه. فلو في إرادة لغير الله هيموت من حقائق الإيمان في قلب العبد بقدر ذلك، نعوذ بالله. وكذلك لو في توكل على غير الله وثقة بغير الله واعتماد وركون بالقلب على غير الله سبحانه وتعالى، فإن ذلك أيضا قاتل بقدر من الإيمان. إن وصل إلى أنه يعتمد عليه ويتوكل عليه ربا يدبر أمره، يطلب منه جلب النفع ودفع الضر من غير الله سبحانه وتعالى على الغيب، فإن ذلك من الشرك الأكبر، يقتل الإيمان بالكلية ويميت القلب بالكلية. وإذا كان لم يصل إلى هذه الدرجة ولكن عنده تعلق بالأسباب وعنده تعلق بالناس، إما يعني يتوكل يعتمد عليهم، أصلا أنا مستريح أن معايا فلوس كتير، أنا ليه رصيد، أنا عندي كذا وكذا وكذا، ما حدش يضرني، يبقى ده قتل للإيمان في قلب الإنسان. أو أن يقول الوظيفة بتاعتي، أو أصلا أنا واصل للناس اللي هم إيه اللي هم فوق، الناس دي في لحظة تبص لهم إيه مشوا، فضلا أن أنت كده أنت كده إيمانك ضر، انت اعتقادك ان في حد تتوكل عليه وتركن اليه بهذا الاعتبار، زي الركون اللي بمعنى الميل والارادة، انك انت بتتصور ان في حد عايز ترضيه دايما، هو ده. وكذلك واحد حد بتتوكل عليه، اولا هو ده غلط لانه ممكن يختفي في لحظة ويزول ملكه يعني يضيع كل ما لديه، او ان هو يعني حتى لو ما حصلش كده بس ايمانك قد ضعف قد مرض قد ماتت منه ما يعني اشياء وذهبت وذهل العقل عن حقائق الايمان. ايه اللي الحاجات عند الصالحين اللي ممكن يركنوا لها ويعتمدوا عليها؟ يقول لك يركن الى العمل، يقول ده انا ايه، ده انا بصوم قد ايه وبصلي قد ايه، ده انا ختمت كم ختمة. لا احذر، لو انت معجب بعملك ده وشايفه كتير يبقى ممكن يرد عليك، لان من محبطات الاعمال العجب به. ولذلك يقول ان ركنت الى العمل رد عليك، نحاول نغيرها بقى، رد عليك. تركن الى العمل يعني انت شايف ان عملك جامد قوي، جهادك نفقتك اي حاجة تشوفها كتير وتعتمد عليها، يبقى انت ضايع، انت ملكش الا ربنا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: واعلموا انه لن يدخل احدكم الجنة عمله، قال: ولا انت رسول الله، قال: ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته. فاوعى تفتكر ان اعمالك الكتيرة واللي انت شايفها كتيرة ده من يعني يعتمد عليها، بل هذا الامر يعني أقرب إلى الرد، إلى أن يرد عليك ذلك العمل. طيب يقول لك إيه؟ المعرفة. المعرفة يعني أن أنت عارف ربنا وعارف أسمائه وصفاته. لو أنت حاسس أن أنت من العارفين، لو أنت حاسس أن أنت عالي قوي، هتترد المعرفة، تبقى أنت في الحقيقة تجهل ربك، تنكر عليك أن تصبح المعرفة دي عكسها، أنت لا تعرفه. إذا ظننت أنك العارف بالله فأنت الجاهل وليس عندك معرفة، وأصبحت هذه المعرفة نكرة، بل أنت لا تصل إلى الله إلا بالله. كلمة عظيمة من كلام أبي بكر الصديق رضي الله عنه، بيقول: من استطاع منكم أن يأتيه الأجل وهو في عمل الله فليفعل، واعلموا انكم لن تنالوا ذلك الا بالله. طب ممكن الواحد الصوفية بقى والناس، مش الصوفية لوحدهم طبعا، عنده وجد، الوجد يعني ما يجده من حلاوة، هو واجد في قلبه الحلاوة، يوم يقول ده انا بقيت كبير قوي، ده انا بذوق معاني الايمان والتوحيد وبذوق حلاوة الايمان، ده انت ممكن يبقى ده استدراج، يبقى تستدرج لكي تعجب بنفسك وتغر، نعوذ بالله. الوجد معناه ما يجده العابد والعالم بالله سبحانه وتعالى من آثار الحب في قلبه وآثار حلاوة الإيمان ولذة الطاعة. وأما يمكن أن يركن العالم إلى العلم، يقول أنا عندي علم، ممكن توقف معاه، يعني توقف معه، يعني لا يصل بك العلم إلى المقصود من مرضات الله، تبقى أنت بتاع المسائل، تبقى أنت بتاع المناقشات العلمية مثلا، لكن قلبك فين؟ قلبك وقف، فضل الأمر ده. طبعا العلم ده مش العلم النافع، مش العلم اللي بالوحي، لكن ممكن الإنسان يبقى عنده علم ويعرف طرق الجدال ويعرف أقوال المذاهب المختلفة، وأي حاجة تقولها له بس عارفها من جهة التشعبات، فضلا بقى عن العلوم الأجنبية زي علم الكلام والفلسفة. واحد يكون متقن كويس جدا للحاجات دي، اوقف بقى خليك معاه، قلبك مش هيتصلح. ده اذا كانت العلوم اللي اصلها من الوحي، لكن لو انت اعتمدت عليها علمك ده ممكن يبقى انت حافظ وقلبك ما تغيرش ما تصلحش. وان ركنت الى المخلوقين وكلت اليهم، لان الله عز وجل يدع العبد اذا توكل على غيره. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. لأنه يترك إلى هذا الشيء، يوكل إليه، يوكل يترك وهم عجزة فقراء، فقراء عجزة وفقراء لا يملكون شيئا. ومن رضي بالله عز وجل ربا رضي الله عز وجل به عبدا. إذا رضيت بالله ربا، خالقا رازقا مدبرا آمرا ناهيا ملكا مالكا، وفي نفس الوقت هذا يستلزم أن تتعبد له، فعند ذلك يرضاك الله عز وجل عبدا تسعد في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.